الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. فهذه قراءه في التعليقات الجليله على شرح المقدمه للالهيات الروميه فضيله الشيخ محمد بن طارق المتين رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: علامات الفعل. لما انهى الكلام على علامات الفعل شرع التكلم على علامات الفعل، فقال رحمه الله: والفعل يعرف بقاف والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. أربع علامات: كل كلمة مسبوقة بقاف فهي فعل، وكل كلمة مسبوقة بالسين وسوف فهي فعل، وكل كلمة مختومة بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل. مثال العلامة الأولى: قصر. إذا علامات الفعل تذكرها هنا المصنف رحمه الله. علامات الفعل يعني العلامات التي تميز بها الفعل عن الحرف والاسم، تميز بها تصبح ميزة له خاصة لا يشاركه فيها غيره من الاسم ومن الحرف. مثال العلامة الفعل ما هي؟ قد والسين وسوف وتاء التأنيث هذه إذا سبقت الفعل فإن الفعل إيه؟ فإنها علامة على أن هذه الكلمة فعل. نعم. العلامة الأولى قد، قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون. أفلح فعل والدليل دخوله قد، والمؤمنون اسم والدليل دخول الألف والباء. ومثال العلاقة الثانية: أفلح فعل ماضي وقد دخلت عليه، فقد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع كذلك. هنا دخلت على الفعل الايه؟ الماضي. قد أفلح المؤمنون. نعرف أفلح المؤمنون، نقول أفلح فعل الماضي مبنى عن الفتح. المؤمنون يضع عن الضم لأنه ومثال العلامة الثانية قوله تعالى: كلا سيعلمون. ما القول والمؤمنون اسم يعني ما الشفاء الشيخ قال اسم تكلم عن تقسيم الكلمة. ايوه نقول اسم ما يعرض فاعل هو الاسم، لكن هو لما هنا كان كلام بيان لعلامات الفعل والاسم فيبين ان هذا فعل وهذا اسم، فالاسم هنا اسم ودليل الاسميه هنا دليل تكون الالف والايه والله. نعم. يعلمون الفعل بدخول السين عليه. العلامه الثانيه السين، قوله تعالى الدليل قوله تعالى: كلا سيعلمون. ومثال العلامة الثالثة سوف، قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. فتعلمون سوف والدليل دخول سوف عليه. إذا سيعلمون يعلمون هذا فعل ايه؟ مضارع. ما المرفوع منصوبا؟ مرفوع بايه؟ ولا علامة رفعية؟ نعم فعل من أفعال الخمسة المرفوع والعلامة والرفعية في النون ليرة من أفعال الخمسة. طيب يعني إيه الأفعال الخمسة؟ عدة كده يعني ولهذا بعض النحاة يقول بدلا من يعبر الأفعال الخمسة يقول الأمثلة الخمسة، يقول الأمثلة الخمسة، وإلا فالأفعال الخمسة ليس فيها خمسة أفعال فقط، وإنما كل فعل اتصل به هذه الضمائر الثلاث. نعم. ومثال العلامة الثالثة سوف، قوله تعالى: كلا سوف تعلمون. فتعلمون الفعل والدليل دخوله سوف عليه. نعم. إذا كل كلمات دخلت عليها السين فهي فعل، وكل كلمات دخلت عليها سوف هي فعل. أما الاسم لا، تقول زي اسم محمد سوف إبراهيم لا، ولكن هذا مما يتميز بالفعل عن الاسم. فما تميز بالفعل الاسم أنه يدخل عليه هذه الحروف السين والسين. وانتبه لقولنا كل كلمة دخلت عليها السين، فالسين ليست من بنية الكلمة. أما إذا كانت السين من بنية الكلمة فقد تكون فعلا وقد لا تكون. مثلا سحر، هذه لنقول إنها سحر لأن السين، لأن إحنا ما قلنا كل كلمة تبدأ بالسين، إنما نقول كل كلمة تدخل عليها السين تدخل عليها، ومعنى تدخل عليها أنها ليست من بنية الإيه؟ من بنية الكلمة. أما إذا كانت من بنية الكلمة فلا فرق، يقال سحر هذا اسم ولا فعل؟ اسم عن أول حرف فيه السين، نقول آه نعم، لأن هذا من بنية الكلمة دي، ليس داخلا عليها، أنا هو من بنية الإيه؟ الكلمة. نعم. سحر هذه لنقول إنها فعل لأن السين التي فيها من أصل الكلمة. نعم. ومثال العلامة الرابعة ثالث تأمين في الساكنة قوله تعالى قال في الأعراب، قال فعلا لأنها خدمت بتاء التأمين في الساكنة. نعم، فتاء التأمين الساكنة لا تدخل على الأسماء، إنما تدخل على الإيه؟ على قال في الأعراب. طب هو قال الساكنة مع أن إحنا نرى التاء هنا تحت الضغط حركت اتصال ايه الساكنه، قالت الاعراب لما يلتقي الساكنه ما يلتقي الساكنه، فانا محرك هذا الحرف بالكسر لان هذا الايسر، نقول ايه قالت الاعراب، قالت الاعراب مش قالت الاعراب قطع، ولكن هذا هو التحريك الايسر، ولكن موجب التحريك مثلا بالضم، وهذا موجب مثلا عند بعض القراءات قولوا انظروا، يعني عند حق قولوا انظروا في بعض القراءات قولوا انظروا، او مثلا وردت كلمه حرف في القران وهي الف لام ميم، الله لا اله الا هو الحي القيوم في بدء سوره ال عمران، فان في الوصل للقراء وجهان، الوجه الأول الوقت الوصل متحط من فقر الشاكلين بفتح الكامل الله، والوجه الثاني سكون الوقت الفتح، لكن مع المد معقد، مع المد معقد، تقول ايه لام ميم الله او ميم الله، تبين حرف من الفتح معادلة تقسيم الجبال، معادلة تقسيم الجبال. نعم. ولاحظ قول المؤلف رحمه الله تاء التأنيث في الساكنة، فقد اشترط شرطين، الأول تاء التأنيث والثاني انت عديته مين؟ لا طب شوية شوية، قالت العرب قال فعل لأنها كتبت بتاء التأنيث في الساكنة، وقال تعالى وقالت عجوز عقيم. طب هنا ساكنة ليه ما حركناش بالكسر؟ لأن بعدها متحرك. قال فعل لأنها ختمت بتاء التأنيث في الساكنة. ولاحظ قول المؤلف رحمه الله تاء التأنيث في الساكنة فقد اشترط شرطين، الأول تاء التأنيث والثاني ساكنة، فلم يقل الثاني بل قال تاء التأنيث الساكنة، فكل كلمة ختمت بتاء التأنيث الساكنة فهي فعل، فإن كل الكلمة تاء بغير التأنيث مثل باري آخرها تاء لكنها ليست للتأنيث، فهل نقول بيت تاء؟ الجواب لا. فإن كانت آخرها التاء ولكن التاء هنا ليست للتأنيث بل هي من بنية الكلمة. وقول المؤلف تاء التأنيث الساكنة احترازا من غير الساكنة، فإن تاء التأنيث غير الساكنة ليست من علامات الكاف، تقول هذه شجرة هذه بقرة، فهذه تاء تأنيث ولكن غير ساكنة. فهذه تاء علامة على التأنيث، نعم علامة شجرة بقرة علامة على التأنيث لكن ليست علامة على الإيه؟ على الفعل، نعم. فهذه تاء تأنيث ولكن غير ساكنة، إذا شجرة لا نقول إنها تاء لأنها تاء التأنيث غير ساكنة. قال الله تعالى قال هذا رحمة من ربي، رحمة ليست فعلا لأن تاء التأنيث غير ساكنة. إذا للفعل أربع علامات قد وتكون في أوله والسين وثوثة ويكونان في أوله، وتاء التأنيث الساكنة وتكون في آخره. نعم هذه علامات الايه؟ علامات الفعل، هذه علامات الفعل، نعم. علامات الحرف، لما أنا الكلام على علامات الفعل شرع يتكلم على علامات الحرف فقال والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، يعني ما لا يقوى لا علامة الفعل ولا علامة الاسم، يعني رحمه الله أن كل كلمة تعرض عليها دليل الاسم ولا تقبل وتعرض عليها دليل الفعل ولا تقبل فهي حرف، فالحرف ما لا يخلط معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. نعم. يقول الحجري في ملحف الإعراب والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة. نعم. إذا وجدت كلمة إن عرفت عليها علامات الاسم لم تقبل وإن عرفت عليها علامات الفعل لم تقبل فهي الحرف. فإذا قال قائل كيف تجعلون علامة الحرف عالمية والعلامة عام؟ لابد أن يكون أمرا وجوديا. فالجواب أنه إذا كان الشيء محصورا صح أن تكون العلامة عالمية. نعم لم يكون يعني خلاف المحصور هذا علامة. نعم. فهنا علامة الاسم كذا وعلامة الفعل كذا، والذي لا يدخل فيه علامات هذا ولا هذا صار معلوم. يعني صار معلوما بايه؟ بالحرف ما سبق. فبالحرف في الاسم والفعل يتبين لك علامة الحرف وإن لم تذكر علامة الحرف. هذا هو الرد على إشكال كيف تكون العلامة ايه؟ عدمية. هي ليست عدمية من كل وجه، إنما هي عدمية من جهة اللفظ، لكن من جهة المعنى فإن ليست عدمية. ولهذا قلنا بأن علامة الحرف علامة هي لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الايه الفعل. كونك تحصر علامات الاسم وعلامات الفعل وتقول الحرف ما ليس فيه علامة الفعل ولا علامة الحرف صارت يعني موجودة من جهة المعنى، أما من جهة اللفظ نعم هي عدمية. يعني اترك علامة معينة زي الفعل والاسم تقول هذه علامة الحرف، ولكن ما لا يقبل علامة الفعل ولا علامة الاسم. نعم. قالوا ونظير ذلك الجيم وحاء والقاء ثلاثة حروف كتابتها واحدة، تتميز الجيم بالنقطة من أسفل والقاء بالنقطة من فوق والحاء ليس لها نقطة. إذا وجدنا صورة صالحة للجيم والحاء والقاء لكن ليس فيها علامة فهذا لا ليس فيها علامة هذا ولا هذا عرفنا أنها حرف الحاء. إذا كل كلمة لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل فهي حرف. والمؤلف رحمه الله لم يمثل للحرف الذي جاء لنعمة وإن كان مطلوبا من المعلم أي يمثل، ونحن نمثل له بما مضى في كلام المؤلف من حروف الخفض التسعة وحروف الخفض الثلاثة والحروف الأربعة التي هي من علامات الكسر. فالأمثلة موجودة متوفرة عندنا، ولكن بقي أن يقال هل أب احنا وقلنا بأن الحروف هذه التي أتت بمعنى إنما تأخذ معناها من الإيه؟ من السياق لا في نفسها. فعندنا مثلا الواو انقسم، لكن أقول لك ما معنى الواو كده من غير جملة، لك ما معنى الواو؟ ليس لها معنى. ما معنى التاء؟ ليس لها معنى. ما معنى الباء؟ ليس لها معنى. لكن لما أقول لك والله، فما معنى الواو هنا؟ تالله، بالله، جاء محمد وعلي، جاء محمد ثم علي. لكن لما أقول لك ما معنى ثم، ما معنى الواو، ما معنى الفاء، هذه ليس لها معنى في نفسها، وإنما معنى حاصل إنما يكتسب من إيه؟ من السياق، من السياق. نعم. ولكن بقي أن يقال هل ال التي هي من علامات الاسم تدخل في كلام المؤلف هنا؟ الجواب، المؤلف قال في الأول حرف جاء لمعنى، وال ليس لها معنى. فقال بعض النحويين بل ال لها معنى فقط تفيد العموم. وقال يعني ال الالف واللام، يعني يقول بقي نقل هل ال التي هي من علامات الاسم تدخل في كلام المؤلف هنا؟ ال هناك كانت علامة تميز الاسم، فإذا دخلت ال على الاسم دل هذا على أن هذا اسم، أو على كلمة دل هذا على أن هذه الكلمة اسم. هل ال تدخل هنا بمعنى ليس لها معنى أيضا كبقية الحروف ليس لها معنى في نفسها؟ نقول أيضا لو قلنا إيه معنى ال غير مثلا إن الإنسان لفي خسر، فما معنى ال هنا؟ أويل للأعقاب من النار. الأعقاب إيه معنى ال هنا؟ هنا نقول هذه ال الجنس، ونقول هنا ال الإيه؟ العهدية. نعم. وقال بعض النحويين هذا ال لها معنى فقد تفيد العموم وقد تفيد بيان الحقيقة، تفيد العهد فلها معنى. وعلى هذا فأل تعتبر من الحروف لأنها حرف جاء لمعنى. نعم. الراء في رتبة هل هي من الحروف؟ طبعا هذا المعنى إنما هو بحسب وضعها أيضا، فهي أل تعتبر من الحروف، من الحروف ليس له معنى مستقيم، وإنما أل معناها يؤخذ من الإيه؟ من السياق. إن الإنسان في خسر، مش فاكر الأل هنا، أل هنا تفيد العمر، هي أل الجنسية. ويقول للأعقاب من النار، أل هنا يعني كل الأعقاب في النار ولا أعقاب معمودة؟ نعم، الأعقاب التي التي لا يصلها الماء، هذه التي هي موعودة بالنار، متوعدة بالنار، لكن ليس كل الأعقاب متوعدة بالنار، وإنما الأعقاب التي على هذا الوصف الإيه؟ المقصود، سواء كنا العهد الذكري أو العهد الحضوري أو العهد الذهني، المهم ما لم يفد جنسا فإنه يبقى أن يكون للإيه؟ أن يكون للعهد. الراء في رتبة هل هي من الحروف أم لا؟ الجواب، ليست من الحروف اصطلاحا، لأن المؤلف قال حرف جاء لمعنى، ورتبة معناها التقليل أو التكثير، ولكن مكونة من ثلاثة حروف. ولو جزأتها وقلت الراء لم يصل لها معنى، لم يصل لها معنى، لكن رتبة نعم لها معنى، في تقليل أو تكثير على حسب السياق، على حسب السياق، لكن الراء وحدها أو الباء وحدها ليس لها. ومن هل الميم منها حرف أم لا؟ الجواب ليست حرفا، لأنها ليس لها معنى، والنون في من كذلك ليست حرفا. إذا الحرف في يعني المقصود يا أخوان ليست حرفا يعني بالمعنى الاصطلاحي اللي موجود عندنا، لكن هي حرف، هي حرف الميم حرف والباء حرف ولا اللام حرف، لكن ليست هنا على المعنى الاصطلاحي. نعم. اذا الحرف ما لا يدخل عليه علامات الاسم ولا الفعل، ولكن الحرف المصطلح عليه عند النحويين هو الذي له معنى. فخلاصه الباب الان، اولا ان الكلام عند النحويين هو اللفظ المركب المفيد بالوصف. اللفظ المركب المفيد بالايه؟ وسبق بيان مفترضات هذا التعريف. نعم. ثانيا هات كده هات جمله تحوي هذه الشروط. اقول جمله تحوي هذه الشروط. نعم. جاء محمد. جاء محمد. يلا طبق الشروط هذه عليه. لا صدق، لفظ مركب مفيد بالوضع. فمحمد لفظ تلفظ طريق لسانك انت، ما اشرت وانما تلفظ، ولا كتبت انما تلفظ، ولا اضمرت في نفسك معنى انما تلفظ، فهذه الفاظ. طيب لفظ مفرد او مركب؟ مركب. مركب محمد مجتهد مثلا، او جاء محمد. طيب هذا لفظ مركب، هذا لفظ مركب افاد معنى ولا ما فيش معنى؟ اللي هو المفيد، يبقى افاد ايه؟ معنى. يحسن السكوت عليه، يقول جاء محمد اقبل علي، لان الفعل لازم ما يحتاج الى مفعول به، ولهذا قلنا بل المفعول به ليس ركنا من اركان الجمله الفعليه تستغني عنه الجمله، لكن هذا على حسب الايه؟ الفعل. ان كان الفعل لازما اقتصر على فاعله في اتمام معنى الكلام، وان كان متعديا لزمه ان ياتي بالايه؟ لزم ان ياتي المتكلم بالمفعول حتى يبين مراده. بالوضع يعني بالوضع العرب، بالوضع الايه؟ العرب. نعم. ثانيا اقسام الكلام ثلاثه، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. دليل هذا يبقى القيد هنا وحرف جاء لمعنى وليس مطلق الايه؟ الحروف. ويعني ايه جاء لمعنى؟ واحنا قلنا الان الحرف في حد فيه ليس فيه معنى، انما ياخذ معناه من غيره. نقول هو هذا الذي نريده، جاء لمعنى يعني جاء لافاده معنى في غيره. فرغبت عن، رغبت فيه، فعن هنا فيه معنى غير الذي افادته ايه؟ فيه. نعم. دليل هذا التفصيل التتبع والاستقراء، لان علماء النحو وهذا كله في النحو، فدليل هذا هو التتبع والاستقراء. نحن لسنا في القواعد النحويه نقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذا بتتبع والايه؟ والاستقراء، من لغه العرب ومن كلام العرب، من كلام العرب، وايضا من كتاب الله سبحانه وتعالى والنظر فيه. ولهذا وضع ضبط القران وتشكيل القران على وفق كلام الايه؟ العرب. نعم. لان علماء النحو تتبعوا كلام العرب فلم يجدوه يخرج عن هذه الثلاثه. ولاحظوا يعني عن اي كلام لا يخرج عن هذه الثلاثه، اما ان تقول هذه الكلمه اسم او تقول فعل او تقول حرف. وهذا كما قلت لك من قبل هذا يسهل عليك الاعراب. فاذا حددت الكلمه هل هي اسم او فعل او حرف تبين لك كيفية الإعراب على ذلك. فإن كانت اسما وابتدأت به الكلام إذا من جملة وجملة إيه؟ أسمية اسمية. وعلي فلا بد أن تقول مبتدا وخبر، وإن حشوت بينهما ما حشوت، لكن لا بد أن تقول مبتدا وإيه؟ وخبر. مثال زيد قائم. أعرف نعم مرفوع على مطرقه. نعم مرفوع على مطرقه. طيب قال من خبر مرفوع علامه مقدمه. نعم، يبقى طلاق المتكلم لابد ان اقول ايه؟ وطلاق في ايه؟ وهو محمد او زيد، يبقى الجمله عندي جمله ايه؟ اسمي. طيب هذه الجمله اقلبها لتكون جمله فعليه. إجابة جمالية. قلبها لتكون جملة فعلية. عشان نجي لذا تكون جملة فعلية نعمل إيه؟ بدل ما إحنا هنا قدمنا إيه؟ هنجيب الفعل ونضع الأول وتكون الجملة من بين الجملة الثانية. ها نقول إيه؟ بطل. مجتهد فعلية. ليش؟ واحد في المشاهد؟ واحد في المشاهد؟ حرف أكيد هي مش فعل وليس بحرف فعل مضارع يدل على وقوع الفعل في الزمن الحالي، يعني المشاهد دلت على حدث مرتبط في الزمن الآن هنا لا خلينا في المفضل احنا فيه. مشتاد الاسم بس لما ارتاك واحد في المشتاد مشتاد ليس شرطا ان يكون الاسم على ليس مشتاد ليس شرطا هذا عندي العدل عندي الحكمة عندي الحكم عندي فهذه تسمى اسماء لكن اقول مجتهد زيد هل هذا هو يعني او هذا الكلام مفيد لكن لما اقول اجتهد زيد قام علي فانا قلت زيد قام اقلب هذه الجملة لتكون فعلية نقول ايه قام زيد قام زيد قام طيب زيد فعل مذكور وعلامة رفعه ايه الضم طيب هذه الجملة نريدها جملة في محل رفع خبر فتارة يأتي الخبر جملة ولا صعبة دلوقتي بلاش دلوقتي خلينا في جملة اسمها فعلية لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الخبر جملة ليكون فعلية أو اسمية ولا عايز زي الخبر هنا ما نعرفه نعرف مفرد الخبر هنا ما نعرفه مفرد حد عنده جواب اخر ان زيدا قائم ان زيدا قائم الجملة هي هذه طب فين الجملة اسمية قال هي مفرد ايه لا الخبر هنا ايه مفرد ولا جملة مفرد زيد قام أبوه فين الخبر أعرف انت كنا تجيبها يعني كويس وزاد كويس قام أبو تبقى أكمل انت الشرط النفس ليه الشرط النفس زي اللي شاف حاجة كثيرة وعند أمر ما عاطل قلنا هذا زيد مقاتل هذا مختلف هذا اسم إشارة من المحارة أيوة وزيد هذا زيد مقاتل زيد يعتبر ضمن الإثمية في محل رفع قبل الإثمية. طيب صح؟ وكل واحد يقول حاجة الثاني يقول هذه نمشي مع حاجة لما نخلص. الآن أخونا علي فتح جملة أخرى. ثم لما سألنا عن جملة الأخ علي فتحنا بجملة أخرى. قام أبوه زيد قام أبوه. فقام في علم ماضي المباركة أبوه يصح كده نقول أبوه فاعل يصح نقول أبوه فاعل كده قام قام في علم ماضي المباركة أبوه فاعل مفعول بالوزن مثلا عن الضم لأنهم بالأسفل ستة وأبوه باطل هذا غير الوزن عن الضم في محل جرم في محل رفع خبر المستفى كويس بس نقول أبوه بقى فاعل ولا نقول إيه أبوه فاعل ولا أبوه أبوه فاعل أبوه أبوه أبوه من أبوه فاعل مرفوع بالواو اللي دخل عن الضم عن الضم أيوة واو اللي دخل عن الضم لن يستفيد ينفعش باسم الخمسة؟ لا هو ما فيه والخمسة عند الأجهزة طيب وبعدين؟ أبو الضرب والهاء غير مبني على الضرب في محل شرط الرسل والجملة من الفاعل والفاعل في محل رفع خبر المنفرد نعم قام أبوه محل رفع خبر المنفرد يبادل هذا خبر ولكنه أيضا إيه ولكنه جملة فعل يا يحيى بن عباس لحظة هذا الجمل بحيث تتدرب على الإعراب شيئا فشيئا احنا ودنا من الاخوه اللي هو الذين لم يسبق لهم نعمين نادي الاعراب ان هم ينتبهوا لهذا الكلام ليه؟ لان كلمه مع كلمه مع كلمه سناخذ ان شاء الله. طب حد يعرف يعيد اعراب الجمل الاخرى اللي هو ما عندوش فكره عن الاعراب يعيد عيده لفظه عشان تدرب نفسه مفيش مشكله. في حد ثاني تاريخ انت تاريخ ابو زيد مبتدا مرفوع علامه تصريف الضم طيب ابوه قائم طبعا كنا مبتدا يا اخوان كنا مبتدا ايه لانه ايش هذا في اول كلام فالمبتدا ايش ما في اول كلام اي ايش ما في اول كلام عيون مبتدا على طول زيد يبقى مبتدا مرفوع ما فيش مبتدا منصوب ابدا ولا في خبر منصوب ابدا ولكن ايا كان الخبر اقول في لو حتى جمله اقول في محل رفع ايه خبر المبتدا والخبر مرفوعان دي مسلمه المبتدا والخبر ايه مرفوعان يبقى وانت مغمض اذا قلت مبتدا او خبر مبتدا يبقى مرفوع الخبر عيبه بقى على حسب اذا كان مفرد تقول مرفوع مثلا بالضم اذا كان جمع مذكر مثلا تقول مرفوع طب اذا كان عندك جمله يبقى تعريفها عادي الاعراب العادي ولكن في محل رفع الخبر يبقى المبتدا والخبر ايه مرفوعان دائما طيب ده زيد مبتدا مبتدا ماله مرفوع علامه رفع ايه الضرب طيب قام ابوه ماشي قام فعل ماضي لا عايزين واحد بتاع فلسفه حد بتاع فلسفه طيب انت فلسفه انجليزي طب قول يا اخي هي ما هي الفلسفة بالإنجليزي قام فعل ماض مبني على الفتح ما احنا قلنا بقى ما ينفعش ايه أبوه كده شروة كده ما ينفعش أبوه كده لكن نقول ايه نقول ايه ولهذا لما يجي يقولوا اسمها ما يقولش لا يقولوا أبوه ولا يقولوا أب وأخ وكذا لكن يقول أبو أخو حمو ما يقولكش إيه لأب لأن أب مش مناسب أبوه كده لا بشرع الرعدة فيبقى أبو فاعل مرفوع عن ربعي أبو أبو مش أبو على ربعي إيه أيوه الواو لأنه من أسماء الإيه طيب أكمل أبوه نعم أيوه ماشي لا مش مضاف إليه أيوه طب هو مضاف بس المضاف له إعراب الأول المضاف ده يبين من النوع لكن هو مش إعراب المضاف ده مش إعراب يعني اختصر عليه لكن ده نوع أبو فاعل مصاب الواو نيابة عن الضمة والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والجملة زي طب ليه قلت مبني على الضم؟ عشان تفرقوا الهاء هو أهو كويس وقلت ليه في محل جر؟ لأنها يفترض أن تكون هكذا لأن المضاف إليه دائما إيه؟ مجرور طب مجرور إزاي وهنا مضموم نقول أه في محل في محل جر إيه؟ مضاف إليه يبقى أبوه كده على الناس قال أبوه استنى بقى طيب كمل عايزين واحد بتاع رياضيات ها بتاع رياضيات انت رياضيات طيب احنا مش حد رياضيات خالص انت رياضيات طيب علوم علوم رياضيات قول ماشي ها احنا قلنا زيد مبتدا وقلنا قام فعل وقلنا ابو كذا فاعل الى اخره ما جبناش الخبر انت لازم أن تقولي كده انت قول احنا دلوقتي انت قلت لنا ان دي اسميه بجد كل مقدمه مبتدا وخبر طب احنا جبنا المبتدا فين الخبر الجمله المثال والفاعل في محل رفع خبر المثل الجمله الفعليه من فعل وفاعل في محل رفع ايه في محل رفع خبر المبتدا تمام يا اخوان يعني الاعراب الاعراب سهل لكن درب نفسك عليه وانت ماشي كده مع نفسك اي روح في القراءه اي روح في القراءه مسجد الرحمن ضرب نفسك الاعراب سهل طالما انك حذفت بدء الجمله اسم ولا فعل سهل فعلا دي فعل هتقول فعل وفاعل اسم هتقول فعل وخبر كونك بقى تغلط في النص مش مشكله اول مره اغلط لكن قول على اي حاجه عندك لو غلط الاسم قول فعل وخبر كونك بقى تبدا حاجه ثانيه يعني داخلها مش مشكله لكن درب نفسك على هذا طالما هذه اللوحه بدأ باسم عند جملة اسمية جملة اسمية أنا أحصل نفسي من بدأ وإيه وخلاص مسجد الرحمن عايز معدي بلوم صناعة حد بلوم صناعة أنت وهوش مسجد الرحمن ليه قلت المبتدأ اسم وبرضه هو أي اسم ثم قام محمد محمد اسم ايوه دي في اول كلام كويس مسجده عرفت انه ايه طيب والرحمن سيبوه بس يا اخوان لو سمحتوا لو سمحتوا قول خايف ليه ها انت قلت احنا خدنا القاعده قلنا اذا قلنا مبتدا احنا لازم نقول ما عادش ده كلمه واحده يبقى خبر طب احنا قلنا برضو من شويه ان الخبر ده لازم يكون مرفوع هو مسجد الرحمن ولا مسجد الرحماني كويس انت بقى عملت النص انا بقى حاسب الله يبارك فيك خلينا في ايه كده احنا ايه زي ما نقوله لخبطنا في الجمله شويه ماشي بس احنا ما بعدناش قوي شويه تعديل ها طب المضاف اللي بيجي الاول ولا المضاف ايه مضاف ليه يجي اول تقول مضاف ليه هتقول مضاف يبقى لازم يجي كلمه بعديه طب فين المضاف ها كويس دي بقى ايه المستوى الاعلى شويه يعني ده المستوى الاعلى يبقى هنا ما همهوش بقى انه اسم صح ماشي اسم ما هو الاسم يصبح هيكون مبتدا يصبح هيكون خبر فهنا هو خبر لمبتدئ محذوف. طب ليه انت قلت خبر لمبتدئ محذوف؟ لان احنا قلنا الاعراب يتفرع عن الايه، فهم المعنى. فهم المعنى ايه اللي خلينا نقول خبر لمبتدئ محذوف؟ ما نقولش ليه منسبه. بدانا خبر طلع في جمله، وهي جمله ممكن تبدا بخبر، نقول مستحيل الجمله تبدا بخبر. لكن هنا لم تبدا الجمله بخبر، انما بدات بمبتدئ محذوف المقدر في الذهن تقديره هذا مسجد الرحمن. هنا بقى احنا حطينا الجمله على الايه، على الطاوله المناسبه واستقرت الان. يبقى الجمله اما بقرا مسجد الرحمن، الجمله المفترضه ذهنيا عندي هذا مسجد الرحمن. نعرف بقى من جديد هذا مسجد الرحمن. طب هذا مش موجود، ولا نقول بقى يبقى الجماعه اللي بيكتبوا مسجد الرحمن دول غلطانين، نقول لهم نكتبوا هذا مسجد الرحمن؟ نقول هذا مقدر جديد. نعرف بقى هذا مسجد الرحمن. مبنى على ايه الجمال؟ ايه مبنى على ايه؟ انت عرفت قبل يعني مبنى على ايه؟ معاه في الدرس ده اللي كانوا معانا اللي حضر معانا مبنى على كذا، هنا قول مبنى على السكون. مبنى على السكون. ليه قلت مبنى على السكون؟ تمام، يبقى خلاص يبقى انت حر. بس ناس مبنى على السكون، مبنى على السكون. لما تبص للحرف الاخير اللي هو الالف، هذا حركته ليه؟ السكون. مبنى السكون، مبنى على السكون في ايه؟ ها؟ في محل رقم كذا، لانه ده ايه؟ هو بقى اسم اشاره وعلم وكذا، مش مشكله، ضمير. طيب يبقى هذا هو ده المفترض. مسجده، عايزين واحد تاني، عايزين واحد يلخبط، مش لازم نقول صحيح، فما تفتحوش. انت الان انت في بحبوحه، لانك انت ما انتش تخصص مثلا لغه عربيه او تخصص نحو، خلاص قول اللي انت عاوزه. ده بالعكس بتوع اللغه العربيه هم اللي كافوا، لكن اي حد اللغه العربيه قول مطبوع عنك القلب، قول اللي انت عاوزه. ها مسجد، يلا قرانا شيخ مؤمن. ها قول انت تخصص ايه؟ تمام، يلا قول اللي انت عاوزه بقى. لا حرج، احنا جبنا مبتدأ الآن، طالما جبنا مبتدأ لازم يكون مرتبط مع في ذهن ايه؟ خبر، لازم. بس ينفع بقى الخبر يكون فين هنا؟ يكون ايه؟ ها؟ مسجد الرحمن الجملة مضافة مضافة إليه؟ الجملة ينقص مضافة مضافة إليه. دايما الجملة يقول مضافة خبر، يعني يقول فعل وفعل. كلمة جملة يعني مضافة خبر. كويس، أنت الآن لما أنت تتلخبط دلوقتي بتتعلم، بيظهر لنا علم جديد. كويس، ما ينفعش جمله اقول لك مضاف اليه، اقول جمله اما اسميه تبقى خبر ولا فعليه فعليه، ما ينفعش. هنقول ايه بقى؟ هذا مسجده، مسجده الايه المترجم فين؟ طيب ايه قلت مثال ثاني؟ المثال الثاني ده لازم هيكون له ايه؟ خبر. هيبقى عندنا عايزين خبر ايه؟ خبر للثاني وخبر الايه؟ الاولاني. فما الخبر؟ غلط. ماشي، الغلط في النحو علم، يطلع لك علم يعني. زي ما انت كنت بتشيل مسألة الرياضية الخطوة دي، لا مش نحو، نعملها خطوة تانية، دي علم. ولهذا ما تنساش بعد كده. ها؟ قول. مسجد بالواقع طيب هو المضاف المضاف اليه عمره ما يكون شبه جمله، اللي اذا كان في رياضيات شبه ضلعش اللي مش عارف ايه، لكن ما يكون شبه جمله ابدا. شبه الجمله عندي محصور في ايه؟ الجامعه في اللغه العربيه قلنا الثاني والثاني. يا خبر ابيض، اهو ده بقى نطلعه من الجلسه. انا نطلعه من الجلسه شبه الجمله شبه. ها هو عارف الشغل بقى، اتسجل الشغل شبه الجار والمجرور والمطلوب. نعم يا جر مجرور يا ظرف زي ما احنا كان بس شبه الجمله شبه الايه الجمله طيب ما عنديش انا هنا شبه خفيف ليه من الاخ ان شاء الله اكمل الاخ اللي كان بيتكلم مسجد خبر المتعلق ماله مفعول على الضمير الضم يبقى هذا مسجد طب واحد يقول هنا مسجد هنرجع نجيبها مضاف يبقى هي مضاف ولا خبر قلنا قبل كده ان المضاف مش اعراب انما يبين النوعين نوعين مضاف لكن اعراب هو خبر طيب يبقى جبنا المبتدا وجبنا الخبر وما بقى الرحمن دي ها نقول ايه الاصل قولي اي قول اي حاجه مش مشكله زي ما انت معاك هذا مسجد الرحمن والرحمن والرحمن الرحمن هذا مسجد الرحمن طيب الرحمن هنا رفع عليه طيب ها ها يبقى الرحمن ولا الرحماني الرحماني لان المضاف اليه دايما ايه دايما مصدر دايما مرفوع والمضاف اليه دايما مجرور يبقى هذا مسجد الرحماني المضاف اليه مجرور لو قلنا الرحمن خبر مبتدا ثاني مسجد الرحمن لو اصلا هو خبر للرحمن ما كانش حاجه بنقدر هذا كان قلنا مسجد الرحمن ده خبر وخلاص كان ايه دخلنا في المثال الاول لكن اما نجيب جمله فيها مبتدئين بقى نختم ده عشان نختم النحو الدرس هذا ها ما اخوكم هو خاص الاعراب كده انتهى يبقى عندي مسجد هذا خبر المبتدا اللي هو المحذوف وهو مضاف والرحمن مضاف اليه مجرور كده الجمله انتهت هذا مسجد الرحمن لكن اكثر من واحد قال ده مبتدا اول وده مبتدا ثاني عايزين نجيب مثال بس الايه عن مبتدا اول ومبتدا ثاني عشان نخلص الاعراب محمد اخوه مجتهد محمد أخوه مجتهد كفاية عليك كده نعرف محمد ها تمام دي خلاص سهلت عني بقى سهلت عني تمام أخوه عن رضي الله طيب ما ينفعش هذا محمد أخوه احنا ما بنقدر لأن الجملة تحتاج إلى هذا لكن إذا كانت الجملة تحتاج إلى هذا خلاص طيب محمد هذا وكذا مطلع من تقرير ايه الضم لكن ليه اخوه مبتدا ثاني انت خارج ايه يعني فيصل قول طيب اخوه كده برضه ينفع شرط كده على بعضها نقول ايه أخو ها مبتدا ثاني ولا ثاني ثاني ولا ثاني طلع ثاني وهو مضاف وهو مضاف و والهاء ضمير مبني على ضم الحل جار مضاف طيب ومجتهد خلق فارق ها محمد اخو جدنا دلوقتي مبتدا ومبتدا ما جبناش اخبار دلوقتي طب ليه مش خبر المبتدا الاول ازاي كده بالاول ولا بنقول المعنى مين اللي مجتهد مش محمد يبقى له خبر المبتدا ان هو الثاني خبر المبتدا الثاني اصبح عندي الوقت المبتدئين لازم اجيب خبرين طيب احنا جبنا خبر المبتدا الثاني وكده انتهت الجمله استنى كده بقى انتهى حرف الكلام محمد انتهى واخوه انتهى ومشتاق انتهى زي معانا ايه دلوقتي؟ خبر المبتدا الاول. اين خبر المبتدا الاول؟ اللي ما عايزهم يتكلمش ابونا شيب الايه؟ وليه ما اقولش الجمله؟ ليه اقول شيب؟ طب مش احنا قلنا مضاف ومضاف اليه مش شبه الجمله؟ احنا قلنا شبه الجمله يكون ايه؟ او مضاف. طيب فين دلوقتي؟ دي اسمه لي بقى اللي هي اقوم مشتري هذا الجمله اسمها مضاف خبر في محل رفع الايه؟ خبر الاول. ماشي اكمل اكمل. لو احنا دخلنا ان محمد هو اخوه فين يختار التقدير؟ ماذا نختار التقدير؟ محمد المشتري واخوه المشتري. انما لو احنا هنعرف ان محمد واخوه مجتهدان احنا نقول هنا محمد واخوه مجتهدان. لو عطفنا محمد واخوه مجتهد محمد واخوه مجتهدان ويبقى مجتهدان خبر وأخوه معطوف على محمد. ولاحظوا أنكم لو ذهبتم لقراءة فراغ علماء اللغة وما لقوه من العناء والتعب في تتبع البدو الرحل لعلهم يجدون كلمة واحدة من الكلمات العربية قبل أن تتغير قبل أن تتغير ألسن أهل المدن لأن أهل المدن اختلطوا بالقوم الذين فتحت بلادهم فتغير اللسان فصارت اللغة العربية لا توجد إلا في بطون الأودية ومنابت الشجر فصار علماء اللغة يذهبون كل مذهب في البراءة يطلبون عربيا ليخبرهم بكلمة واحدة من أجل أن يثبتوها يقال إن الحجاج بن يوسف الثقفي من ثقيف من الطائف وكان رجلا حريصا على اللغة العربية وهو الذي أعرض القرآن يعني هو الذي كتب الشكلة تكلم عنده عربي بكلمة فعلة فقال له الحجاج قام حروفه وضيع حدوده. فقال له الحجاج هذه الكلمة ليست موجودة في اللغة العربية فقال العربي بل موجودة فقال الحجاج اذهب تأتي بشاهد من العرب الأصحاح وإلا فتأضرب عنقك. ده سهل يعني ده شربة الماء. فذهب الرجل يطلب في البوابة يقول فلما كان ذات يوم وإذا بشاعر ينشد ربما تكره النفوس من الأمر له قرية كحل العقال وإذا بشيخ آخر يأتي يقول إن الحجاج مات قال والله ما فرحي بموته أشد من فرحي بهذا البيت. يا سلام هذه كانت غنيمته. طب ايه اللي ايه هو الشاهد؟ هو الاعرابي قال عند الناس فعلا ايوه المقصد نعم كفاه الله الامر بموت الحجاج وبوجود الشاهد. نعم المقصد ان الناس كانوا يتتبعون العرب ويطلبون من كل ذلك لعلهم يجدون كلمة عربية لم تغيرها الألسن أما المدن فتغيرت بواسطة الفتوحات. نعم احنا اليوم نحصل عندنا تغيير ليس في اللغة العربية اللغة العربية من زمان خلاص نسينا للغة العربية نسيناها وأصبح دراسة اللغة العربية خاصة فقط بمن يدرس أو يدرس اللغة العربية أما ما عداهم لا إلى الآن ما صرفوا لنا حتى اللهجة العامية صاروا يدخلونا في لهجتنا العامية ما ليس من لغتنا مطلقا وأدخلوا كلمات استوردوها من الغرب وأصبحت عندنا أصلا